استغفر الله استغفر الله. الله اكبر الله اكبر. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. لا اللي فات عايز اتعلمها عايز احفظها عشان اقولها بالعربي. اللهم اجزك خيرا يعني. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء سبائك الذهب. بالله سبائك الذهب. انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. الله إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. الله وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. شباب حي بعضهم. الله اكبر. ربيع 80 هاي بريكه ان شاء الله. جميل يا حبيبي. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. الله يرضى عليك.

قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. صدق الله العظيم.